الشيخ، هل الملائكة الذين على اليمين والشمال هل يعلمون ما في قلوبنا أم يشترط أن نتكلم به؟ انظر، سؤال طيب، هل الملك الله عز وجل ماذا يقول؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بمعنى رقيب يرقب ما تقول وعتيد يعد. لكن هل الملائكة فعلا تعلم ما في صدورنا إن لم نتكلم به؟ ما رأيكم؟ زين، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم بالحسنة ولم يفعلها، يعني ما زالت في صدره، هم بالحسنة يعني ما زالت في صدره، قال ولم يفعلها، هو ما نطق بها، ما فعلها، كتبت له، من الذي يكتبها؟ إذن هذا بعض أهل العلم بهذا الحديث قالوا إذن الملائكة تعلم ما في صدورنا. هذه مسألة. مسألة أخرى، الله عز وجل ماذا يقول؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ماذا قال بعدها؟ يعلمون ما تفعلون، ما قال ما تهمون، قال ما تفعلون. بعض العلماء قال من هذه الآية تدل على أن الملك لا يعلم شيء مما في قلوبنا إلا إذا فعلناه أو تكلمنا به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما وقع ما حدثت به أنفسهم أو أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، وجاء ما لم تتكلم أو تعمل. إذن هل الملك يعلم أم لا يعلم؟ الآن عندنا القول الأول، قالوا لا تعلم، ما دليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بالحسن ولم يفعل، إذن تعلم. الحديث الثاني قال يعلمون ما قال تعالى يعلمون ما تفعلون، إذن حتى تفعل. إذن ما أين نذهب؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة، اسمع الحديث، فالملائكة تخرج الصحف التي كتبت من أجل هذا الرجل، فعل كذا في يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، والرجل فرح، والملائكة كتبت ما فعل، يعني صلى في المسجد، أعطى صدقة، أعطى زكاة، قام وحج، قام وفعل كذا، و و و و الرجل أمام رب العالمين، فيقول الله عز وجل فعلت هذا من أجلي أم لفلان؟ فيقول يا رب من أجلك ولأجلك ولوجهك. فيقول الله عز وجل كذبت، الله عز وجل يقول للعبد هذا كذبت، بل فعلت هذا من أجلي كذا. الملائكة التي كتبت ماذا تقول لهذا العبد؟ تقول له بعدا لك، ألي غير الله كنت تعمل؟ الملائكة التي كتبت تقول له بعدا لك، ألغير الله كنت تعمل؟ هذا الحديث جعل أو أخرج الخلاف، جعل أن أهل العلم رحمه الله قال لا، إذا الملائكة لا تعلم إلا إذا تكلمنا أو فعلنا، أما ما وقع في القلوب لا يعلمه إلا رب السماوات. وهذه نعمة عظيمة، أن الذي في قلبك لا يعلمه إلا الله. تخيل لو أن الناس تعلم ما في قلبك، يعني هذه والله هذه يعني نعمة تستحق السجود، سجود الشكر لله الحمد والمنة. يعني تخيل لو أن الله عز وجل كلما أذنبت طبع الذنب على صدرك والناس اطلعت عليه، فنعمة الستر لا تضاهى بنعمة بعد الإسلام. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.